ثم في فترة من فترات العمل في الدكان كان تعرف علي رجل فلسطيني من المهاجرين إلى دمشق، فعرض علي أن يضع ابنا له ليتعلم المهنة. قلت له أنا أخي ما عندي مانع، بس أنا إلي شروط. أول شرط أنه ما بيجوز يعمل شهرين ثلاثة ياخذ مبادئ علم في الوقت اللي أنا بكون ما بستفيد منه شيء إطلاقا، لأني بكون جهدي كله موجه إلى تعليمه. فإذا ما شعر بشيء من العلم ولا الأدوار وتركني قد استفاد ولم يفيدني شيئا. ورجل كنت أظن فيه الخير فوعدني خيرا، وفعلا هذا الأجير بقي عندي سنين حتى قلت باستطاعتك الآن أنت أن تستقل تفتح دكانا، ففتح دكانا في قرية اسمها القابون هناك حيث كان ساكنا هو وأبيه. لا ما كان طالب علم، أي ساعات. فالمهم هذا كان أيضا يعينني وهي له الساعات والأشياء التي هو لا يستطيعها، فيتوفر أيضا بواسطته شيء من الوقت لي. فبهذه الصورة كنت يعني وفرت وقتا طويلا لدراسة العلم وبواسطة المكتبة الظاهرية، وكذلك كان مما يسر الله لي بعض المكاتب الخاصة التي تبيع الكتب للناس، فكانت تعيرني ما ليس عندي، وأنا ليس عندي شيء لأني ناشئ وما عندي ولا كتاب ولا أستطيع أن أشتري كتاب. فكنت أخذ الكتاب والكتابين والأكثر من ذلك من المكاتب الخاصة وأداء عندي في الدكان، حتى إذا يعني لم يبقى عند المعير نسخة أخرى وجاء شخص يريد أن يشتري التي عندي يرسلني خبر فأرسل إليه النسخة، وقد تبقى النسخة عندي سنين لا أحد يطلبها، خاصة علم الحديث كما تعلم هو كان أمرا مهجورا ما في رغاب فيه. فمكتبة الظاهرية، مكتبة القصيباتي، مكتبة العربية الهاشمية كانوا أيضا من الأسواق التي سخرها الله لي حتى يعني انتفعت بكتبهم كما لو كانت من ممتلكاتي. وبهذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين. بخصوص استاذ كان دخلتين يعني بخصوص الورقة اللي كانت ضائعة مرة من... نعم هو يعرف قصتها لأنها مسجلة في مقدمة فهرس المخطوطات الظاهرية. ما وقفت عليه الفهرس هذا من عنده؟ ما وقفت عليه فهرس المكتبة الظاهرية. نعم اللي هو لكم ليس عندنا في مصر اطلاقا ولا يعرف. اذا انت حق الناس، عندي نسختين فممكن اعطيك نسخة منها. جزاك الله خير ان شاء الله ما دام ما عندكم. ما عندي. طب يمكن ان تسرد لي اخوي ما سمعا كيف حكايه الورق هذه؟ ها. يعني كمان هنا في علوم. نعم اخذها سماعا يعني. هذه قصه عجيبه. نعم لكن ما في وقت يا استاذ، أجلها لمرة أخرى إن شاء الله. خمس دقائق أعطيهم خبر. صار الساعة التاسعة. تتكلم أنت أستاذ عبد الملك. خلاص إن شاء الله. طب يا شيخنا في فرصة أخرى إن شاء الله. طب بالنسبة لفهرس الظاهرية. بالنسبة إيه؟ لفهرس. نفس القهوة. نعم. نفس القهوة أستاذ. إحنا صارت ساعة تسعة. القهوة. نعم. اليوم بيشرب القهوة. من خلفه هو في الباب. زي ما قلت للدكتور عصام لما كنت مريض من اليوم الحمد لله على سلامته قلت له شفرت عليه هلا. كيف اصبح الشيء الان؟ الحمد لله بخير. اكرم الله رحمه. عافي شيء اكرم. مسك المسلم اكرم. جزاكم الله خيرا عنك هذا الشيء. ولست بك الجالس خير من نجس. طب ان شاء الله نكمل الترجمه كما تريد.